شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، تقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأله سبحانه أن يعصمنا بالكتاب والسنة، وأن يسددنا بالقول والعمل، ويهدينا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف. فرع: إذا طلبت التزويج لزمه إجابتها، لأنه حق لها طلبت فتعينت الإجابة، وما فات من الحق به يفوت نفعا، فلا يصلح أن يكون مانعا كغير الموقوفة. أما الفرع ليس له أهمية، إحنا تكلمنا على قضية الوقف. إذا وقف الواقف ملكه على جهة معينة، هل الوقف يكون ينتقل من الواقف إلى الله عز وجل فيكون ملكا لله، أو يكون ملكا للموقوف عليه؟ هذه مسألة فيه خلاف، والخلاف هذا يترتب عليه فوائد. من هذه الفوائد أن من أوقف جارية على خدمة المرضى أو على خدمة معينة، فهذه الجارية وقف على بيت تخدمه، فهل يحل للبيت أن يطأها أو يتزوجها؟ فذاك. وقال بعضهم: يجوز له تزوجها لأن الملك ينتقل إليه. ومن قال أن الملك لله عز وجل، قالوا: لا يملك الرقبة، إنما يملك الانتفاع بها أي بخدمتها. هذه إحدى مسائل الخلاف. هذه الجارية الموقوفة لو طلبت من الموقوف عليه أن تتزوج، يعني لا يجوز تزوجها إذا قلنا أن الملك لا ينتقل لديه، إذا طلبت أن تتزوج هل له أن يزوجها أو ليس له؟ هذا الفرع مبني على هذه المسألة، قال: يجب عليه تزويجها، فإن لم يزوجها زوجها الحاكم. ننتقل المسألة التي تليها. وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه، وإن جنى الوقف جناية موجبة للمال خطأ فالأرش على الموقوف عليه، جزم به الشيخان وفي الوجيز، ومرادهم إذا كان معينا لأنه ملك فكانت عليه كجناية أم الولد. قالوا: إن جنى الوقف جناية موجبة للمال. الوقف يعني العبد الآدمي، الوقف العبد الآدمي إذا جنى جناية موجبة للمال، لأن الجناية قد تكون موجبة للدم للقصاص، أم لا يجب فيها القصاص، يجب فيها المال. قال: ارفع صوتك شوي. موجبة للمال، فإذا جنى العبد جناية كسجاج أو قطع طرف ليس بعمد، ففيها الأرس بمعنى فيها ما يوجب قيمة هذه الجراحات. من الذي يدفع هذه الجناية؟ هذه إحدى الفوائد التي يترتب على الخلاف، لأن الوقف هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله عز وجل؟ إن كنا ينتقل الموقوف عليه فنقول لسيده: يجب عليك أرس هذه الجناية، ادفعها أنت. هذه المسألة مبنية على هذا المعنى. تقرأ شرطها ما بعد. وإن جنى الوقف جناية موجبة للمال خطأ فالأرش على الموقوف عليه جزم به الشيخان وفي الوجيب ومرادهم إذا كان معينا لأنه ملكه فكان مرادهم إذا كان معينا أي الموقوف عليه معين أو قبض هذه الجارة على زيد أو قبض هذا العبد على عمرو والموقوف عليه معين ما قال قبضهم على المساكين فإنهم غير معينين ما قال قبضهم على الوقراء أو على طلبة العلم فهؤلاء غير معينين فإذا كان غير معين وجد العبد جناية وجد فيه لأنه ملكه فكانت عليك جناية أم الولد ولم يتعلق إرشها برقبة الوقف لأنه لا يمكن بيعه ولا يلزمه أكثر من قيمته كأم الولد. لا نقول أن إرش الجناية يتعلق برقبة الجاني وهو الوقف من العبد موقوف لنقول لو قلنا أن الجناية تتعلق برقبته وجب بيعه بسداد قيمة الثمان التي تسبب فيها فهو لا يجوز بيعه لأن الوقت ما يصح بيعه كأم الولد فالولد ما تباع. هذا معنى قولي فنعم. ويحتمل أن يكون في كسبه كما لو لم يكن معينا يحتمل أي فيه وجه عند الحنابلة أن الآدمية إذا كان وقفا فجنى فأرش الجناء إذا كان الجناء دون القصاص بالماء تكون أرش الجناية في الكسب وقال العبد اسعى واشتغل وسدد ما عملت وفعلت من هذه على هذه وادفع قيمة هذه الجناية. نعم اقرأ تنبيه ما بعد جنبيه. لم يتعرض المؤلف إذا جنى جناية موجبة للقود والقبض أنه يجد الشارع يتعقد المصنف يقول المصنف أقبل هذه المسألة هذا الآدمي وهو العبد الوقت إذا جنى جناية موجبة للقصاص ما حكمه؟ وجب القصاص لو قتل هذا العبد الوقت الذي هو وقت عمدا فلما ذهب عين الوقت واضح هذا؟ وإذا وقف على ثلاث كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين لأنهما من الموقوف عليهم أولا. قال وإذا وقف على ثلاثة زيد وعمر وبكر هذه الديار أو هذه المنازل أو هذا الحائط وقف على فلان وفلان وفلان ثم على المساكين الوقف يجب أن يتبع فيه شرط واقف والواقف شرط أن الوقف على هذا هؤلاء ثلاثة ثم تقضي الترتيب مع التراخ أي لا يقبل هذا الوقف إلى المساكين إذا كانوا هؤلاء ثلاثة موجودين. الوقف ينفق على ثمرة الوقف ونتاجه وإجرته ينفق على هؤلاء الثلاثة فإذا مات واحد فيهم نصيبه ينتقل إلى المساكين أو يعود إليهم عرفنا هذا. فإذا واحد منهم قال أنا لا أريد الوقف رفض حصته وحصته تنتقل إلى المساكين أو تعود إليهم قال ارجعوا إلى نص الواقف ووجدنا الواقف يقول وقفت هذا المال على زيد وبكر وعمر ثم دل على أن ثم تقضي التراخي أي هؤلاء إذا كانوا موجودين لا يعطى غيرهم فإذا رد أحدهم الوقف نصيبه يعاد إلى الاثنين وإذا مات واحد فيه نصيبه يعاد إلى الاثنين لا ينتقل إلى من؟ إلى المساكين هذا فالحق وفي قول آخر أن يعاد المساكين حتى إذا بقي واحد يحول الوقت كله حتى إذا بقي واحد يكون الوقت له كله فإذا مات الثلاثة انتقل الوقت إلى المساكين عرفنا هذه؟ فيقرأ الشرط. وإذا وقف على ثلاثة كزيد وعمر وبكر ثم على المساكين فمن مات منهم أو رجع نصيبه إلى الآخرين لأنهما من الموقوف عليهم أولا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم. مشروط بانقراضهم، أين الشرط هنا؟ كلمة ثم تقول مع الدراسة. وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم، إذ استحقاق المساكين مرتب ثم مرتب بثم للباء. فإذا مات الثلاثة أو ردوا فللمساكين عملا بشرط، فلو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مآل فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع. وقلنا وقف الباطل ماله وزياره على ثلاثة أشخاص، فما ذكر مآل. اسمع على مآل أي البصير آخر الأمر وين يروح المآل، ما قال. اصطل على هؤلاء ثلاثة معينين، والوقت إذا كان على معين وسكت الراقب معناته هذا وقت منقطع، إن الثلاثة ما يدوم ولا تضمن أن يكون لهم نسل يستمر. فإذا ذهب هؤلاء الثلاثة ولم يتركوا نسل، فيقول حكم هذا الوقت حكم المنقطع، حكم الوقت المنقطع آخره. ومر علينا حكم الوقت المنقطع، حكم الوقت المنقطع هي أربعة أوجه. المذهب أنه يعود إلى الواقف، إما إلى الورثة أو إلى العصر. هناك أقوال في المذهب ليست مذهبا، منهم من يقول تعال إلى المساكين، ومنهم من يقول تصرف على وجوه البر والخير، وآخرون يقول تعال إلى بيت المال. عرفنا هذا؟ ولذا قال فلو وقف على ثلاثة ولم يذكر مآلا، أوقفت هذه الدار على أولادي فسكت، وقت صحيح لكنها منقطع على خلاف الوقت منقطع صحة ولا منها صحة. فإذا انقطع الوقت رجع المال إلى الواقف، إن لم نجد الواقف أعدناهم إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أعدناهم إلى بيت مال المسلمين أو المساكين. نعم. واختار في القواعد أنه يصرف إلى الباقي وهو أظهر. يصرف إلى الباقي أي إلى من بقي من ورثة المصنف. قال صاحب القاعدة ابن رجب يقول إذا كان الوقف على ناس معينين فماتوا من قرض ولم يذكر له مآلا، فالوقف يرجع فيه إلى من بقي من ورثة الواقف. نعم. فصل. ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، والناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله. ما شاء الله. تقول هنا هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله على بيان أن شرط الواقف يجب الالتزام به، وهو المرجع حين التنازع. إذا تنازع الناس والموقوف عليهم أنا لي حق في الوقت، فالثاني قال ليس لك حق في الوقت، أو قال أحد الموقوف عليه أدخل فلان، قال الآخر فلان لا يستحق، أو ما إلى ذلك من النزاع، أو قال هذا القدر لا يجوز أخذه فلان، قال الآخر بل هذا القدر وزائد عليه يستحقه فلان، فتنازع في مثل هذه ما يتنازع فيه الموقوف عليه، وما أكثر نزاعاتهم في مثل هذا. كيف الحل؟ يقول يرجع إلى شرط واضح، يقول هات الخط الوقت، ما الذي نص عليه الواقع وينظر فيه، فلا بد من الرجوع إليه ليطبق ويحل المنازع. ويقول ويرجع إلى شرط الواقع، أي ويرجع المتنازعون إلى شرط الواقع في قسمة الوقت، كيف تقسم الوقت، وإلى من يقدم، وإلى من يؤخر، فمن أحق بالتقديم، فمن أحق بالتأخير. وإذا وضع ناظرا عليه، هل الناظر معين أو موصوف بصفة، ولا مثل من مراعاة هذه الصفة في النظارة. هذا الكلام كله يتعلق بشروط الواقع. فاسمع الآن ما يقول، اسمع ما يقول الشارح رحمه الله. نعم. ويرجع إلى شرط الواقع لأن عمر وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. أنه يرد على بعض الناس أن لا معنى لشرط الواقف، فنرجع ما نرجع لشرط الواقف، نرجع لكتاب السنة. فيقول ألف صوت مرفوع بالليل ولا مرفوع بالعنى، لا تأتى من حولنا، بارك الله. يقول يرجع إلى شرط الواقف أن الواقف شروطه معتبرة، ولو لم تكن شروطه معتبرة يؤخذ بها لما كان بوضع شرط فائدة. وعمر رضي الله عنه حين وقف ماله السهم الذي بخيبر شرط فيه شروط، فإذا لم نعتبر الشروط ما له معنى، هذا الطفل من حيث العقل. إذا كان كذا إذا لم نقول فلان اشترط في الوقت، يبقى هذا الشرط كله والشرط له فائدة لا بد من اعتباره، هذا معنى كلامي. نعم. ولأن ابن الزبير وقف على ولدي وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. ابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه، ابن الزبير الزبير نفسه، الزبير يروي عن أبيه، الزبير رضي الله هذا الذي عرفه، أن الزبير وقف عنوانه على ولده فقال شرط في الوقت شرط أن بناتهم إذا لم يتزوجن لهم حق في الوقت، فإذا تزوجن لا نصيب لهم في الوقت، والمطلق منه سماها المردودة يعني إذا ردها زوجها الأهل لها حق في الوقت غير مضرة ولا مضار لها تسكن كغيرها. فأخذ بهذا الشرط وعمل به، فلو لم يكن الشرط معتبر ما عمل به. ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونص كنص الشارع. اتبع شرطه نقطة انتهى الكلام، الآن جملة مستقلة. ونصه كنص الشارع، ونصه كنص الشارع يعني من هو الذي نصه كنص الشارع؟ نص الواقف كنص الشارع. ايش معنى نصه كنص الشارع؟ ان بعض الفقهاء فهموا من هذا أن الواقف إذا نص على أمر يجب اتباعه ولو كان مخالفا للسنة، ولو كان مخالفا لمقتضى الكتاب، ولا شرط على هذا لا بد من اتباعه شرط. فقال نصه كنص الواقف، فما فهمه بعض الناس من هذا المعنى غير صحيح. معنى نصه كنص الواقف أي أن نصه كنص الشارع، أي أن الواقف إذا نص بالوقف على شرط فيفهم كلامه كما نفهم نصوص الشارع، أي أن دلالة نص الواقف كدلالة نص الشارع، يؤخذ بالأمر يفيد الوجوب، ويؤخذ بالنهي يفيد الابتعاد، ونفهم منه دليل الخطاب وفهم الخطاب، أي نأخذ بمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ونأخذ بالناسخ والمنسوخ، ويرجع فيه إلى آخر الأمرين، ويؤخذ بالعام ونخصص العام ونقيد المطلق. ويقول نصوص الواقف تعامل كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا أنها يلزم العمل بها ولا يجوز الخروج عنها، هذا لا يكون إلا من كلام المعصوم أو كلام الله سبحانه وتعالى. الواقفين من بني آدم فننظر إلى نصوصهم يفهم منها هذا. إذا قال أعطوا أولادي الفقراء وأخص منهم طلبة العلم، يفهم منه أن الوقف إذا شمل أولاد الفقراء يعطون كله، وإذا كان الوقف يقل عن تغطية أولاده الفقراء يؤخذ منهم طلبة العلم. فهمنا من هذا أنه نص على الفقراء فأخرج الأغنياء، أولادهم الأغنياء لا حق لهم في الوقف، لأن هذا نصوصه بخلاف لو قال أو قطع هذه الدار على أولادي ندخل فيه الغني والفقير، لكن لما نص دل على أنه خصص فأخذنا بالتخصيص، ودل على أنه أخرج من لم يكن بهذا الوصف ففهمنا من هذا المعنى أن نصه كنص الشارع أي في فهم الدلالة، يفهم منه تخصيص العام وتقييد المطلق، ويفهم منه دلالات الألفاظ، الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم وما إلى ذلك. فمعنى أنه لا يجوز الخروج عنها، لأن الواقف لو نص على نص يخالف السنة يجب إبطاله واتباع نص الشارع. إذا قال أوقفت هذه غلت هذه البساتين وهذه الثمار على كل أبيض أزرق العينين من هذا البلد، هذه اتباع، لأن هذا بصر ليس بمطلوب ولا ممدوح عند الشارع، ولم يأتي منه يعني صفة توجب هذا الاختصاص فنبطله. ولو قال أوقفتها ثمرت هذه البساتين وغلتها على الكلاب، يقول هذا وقف مخالف نص الشارع، فيجب إبطاله والذهاب به إلى معنى آخر. واضح هذا؟ فإذا نص الشارع على شيء يجوز لكن لا يصح تفضيله على من هو أفضل منه، ولو قال هذا خراج هذه العمارة لمن يؤم الناس بالمسجد ولا يكون الإمام إلا حافظا لجزء عما فقط، فإذا تجاوز ما يستحق هذا الفضل. لو تبعنا نص الشارع لوجدناه فضل المفضول على الأفضل، وهذا لا، المفضول الأفضل عند نص الشارع ما الذي يحفظ أكثر من كتاب الله أفضل من الذي يحفظ الكفر على جزء عنه، من تجاوز جزء عنه في الحفظ أفضل من ذاك الذي، فكيف يجعل المفضول يستحق هذا الوصف؟ قال هذا الوصف مخالف لشرط الشارع. الشارع لو تصدق تصدقوا على من حفظ جزء عنه يجوز، لكن إذا قال الوقت معناته أخرجوا من تجاوز هذا الحفظ، هذا لا صح، فإن في إبعاد الناس وإغراب أن يقتصروا على جزء عنه ولا يأخذوا غيره. يقال هذا الوقت الشرط مخالف لنص الشارع. عرفنا هذا؟ هيسمعوا الآن ما يقول الشارع. ونصه كنص الشارع، قال الشيخ تقي الدين، يعني في الفهم والدلالة في وجوب العمل. لا في وجوب العمل، أضيف لا. لو قال كنص الشارع في وجوب العمل كثير من الواقفين ما يعلمون، إما جهلا منهم أو أحيانا مناقضة. إيش معنى مناقضة؟ الواقف لا يحب أن يرثه إخوته، إخوته موصولين بأوصاف، فيضع في الوقت شروط يريد فيها إخراج أولئك الموصوفين هم إخوته، فيقول لا يعطى الوقت من تزوج امرأة من بني فلان وله أولاد سماهم كذا، ما يصح هذا، لأن هذا لا يجوز العمل به. فمن عمل بعمل يخالف لمقصود الشارع أو مناقض له لا يصح العمل به. نعم. قال الشيخ تقي الدين، يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو الشارع أو لا. مع أن التحقيق أبقى في هذه المسألة لأن أكثر الواقفين ليس لهم علم بالعربية ولا يفهمون معاني دلالات الألفاظ، فيذهبون عادة إلى الكتبة، والكتبة أناس تخصصوا في كتابة الوثائق، لهم دكاكين معينة يجلسون فيها، فتقبلت في كتابة عدل، يأتون إلى الكاتب يقول أحب أن أقف مالي هذا على كذا، فيقوم الكاتب يضع شروط لأنه حافظها، قد يكون فقيه وقد يكون غير فقيه، يضع هذه الشروط، والواقف ما يعرف ذلك لكن التزم به، الراهب لو كتب الوصف بخطه وهو لا يعلم، قال هذا الوصف أوقفته على جيراني الضعفاء والمساكين منهم على أن منهم من انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر استحق نصف الوصف، فجاء بألفاظ وهو لا يعني بهذه الألفاظ موجباتها. لما قال جيرانه كان يعني به جيرانه الذين على يمينه ويساره، بابين وبابين فقط، لأنه في عرفه أن يبتعد عنه أكثر من بابين ليس بجاره، هذا عرف، هذا عدد. فما نقول لا، اللغة العربية تقتضي أن الجار كل من كان مسلك الدرب واحد والمنفذ واحد، إذا كان حي أو حار ليس لها منفذ إلا هذا المنفذ، كل ما كان في ذلك الحي جيران. نقول له لا، هذا ما كان يعني اللغة، كان يعني عادة القوم في تلك المنزل في تلك القرية أن الجار من كان من يحوطه ببابين من هنا وبابين من هنا أو ثلاث أو ثلاث. فنعمل تحقيق أن الواقع والذي نذر لله عز وجل شيئا والذي أوصى بمال والذي عقد بيعا أو غيره يرجع إلى عرفه ولغته. إيش يعني بهذه الكلمة؟ نفهمها ويعني بهذه هذا، لو أوجبناه بموجب دلالات اللغة العربية وما يخرج معناها، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فالواقع ما الذي يعنيه الواقع؟ وينفذ حسب الواقع، حسب قول الواقع، لا تبعا للغة العربية. لأن كثيرا الآن لو رجعنا إلى أوصاف الواقفين وشروطهم لوجدناها يصعب تنفيذها، كالذي يتلفظ بألفاظ الطلاق، لأن ما يعني له عرف وعادة، ما يعني موجبات هذه الدلالات. لو أجبنا حسب اللغة العربية لأوقعنا الطلاق على زوجته الأولى والثانية والثالثة وحرمناها على التأبيد، لأنه يتكلم بكلام يفني إلى هذا المعنى. قال لا، الواقف والنادر والحالف يرجع إلى عادته ولغة التخاطم التي يتخاطب بها. نعم. إذا ما صح الإنسان يقول كاتب عزم اذهب يا فلان وقل له عندي وصية يوصي بها، يقول كاتب العزم يقول ايش وصي؟ قال أوصي بكذا وكذا، على من؟ على كذا، ويبني فيضع كاتب العزم الشروط التي يحفظها. والوصي ما أراد ذلك، إذا استحسن وصي أن عياله أو هو إذا كان ظاهر العقل مفاهم يضع الأوصاف التي يريدها، فيذهب إلى كتابة العدل ويقول هذه وصية نحب توثيقها أو هذا وقت نطلب تسجيله. نعم. فلو تعقب شرطه جملا عاد إلى الكل، واستثناء كشرط نص عليه. فلو تعقب شرطه جملا، مثلا مستقلة، فلو تعقب شرطه جملا عاد إلى الكل. فإذا قلت اضرب زيدا، أعطيك مثال قبل الوقت، فقلت اضرب زيدا وأكرم عمرا ولا تخرج أحدا من هذا الدار إلا من تراه يعاديني أو من لا يصلي. كلمة إلا من لا يصلي تعود إلى قولك اضرب عمرا وأكرم زيدا ولا تخرج أحدا، ولا تعود إلى الأخيرة. فهمت هذا؟ الاستثناء إذا عاد إلى جمل عديدة يصلح أن يعود إلى كل واحد واحد، وهل يعاد إلى الأخيرة منها أو يقال يعاد إلى الجمل جميعا؟ عرفنا هذه مسألة فيها خلاف من نحو ومن الأصول، وفيها تنازع في قوله سبحانه وبالله من الشيطان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قاتل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رحمه. إن الذين تابوا أن يعني به الجلد، فمن تاب لا تجلده، أو إن الذين تابوا يعني لا تقبل لهم شهادة أبدا إلا من تاب قبل شهادته. وهم يتصفون بالفسق، فالمستثنى يعود إلى الفاسقين أو يعود إلى الجمع. هذا في خلاف في أصول الفسق وفي خلاف في النحو. ويقول هنا الصحيح أن الواقع إذا ذكر جملا عديدة أو قط على أولاده ثم على الضعفاء من أهل القرية ثم على المساكين من طلبة العلم ثم من حامى ودافع عن الثياب في جهاده للكفار إلا من ترك الغزو أو إلا من لم يعمل بذلك، إلا من يعمل بذلك أن يعني به انتفت عنه صفة القطر أو لم يكن من الضعفاء أو لم يغزو، هل يعود إلى الأخيرة أو يعود إلى الجمل كلها؟ عرفنا هذا؟ هذا معنى كلامه. فلو تعقب شرطه جملا عاد إلى الكل، يعني بالمذهب أنه يعود إلى الجميع ما يعود إلى الأخيرة. عرفنا هذا؟ واستثناء كشرط نص عليه. يقول ما قلنا هناك أنه عند التنازع يجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى شرط الراقب العمل به. كما أجبنا العمل بالشرط يجب العمل بالاستثناء. بعض الحالة وكذا مخصص من صفة وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحو. وكذا مخصص إذا جاز في الوقت وصف مخصص أوقفتها من هذه الدار على المساكين من طلبة العلم. كلمة من طلبة العلم على المساكين طلبة العلم أو من طلبة العلم وصف يبين جزء نوع المساكين مو كل مسكين، المسكين من طلبة العلم. قال كذلك الوصف وكذلك البدل أوقفت هذا الوصف على المساكين طلبة العلم، طلبة العلم بدل من المساكين. كذلك عطف البيان أوقفت هذه الدار على أبي محمد عبد الله بن زيد. عبد الله عطف بيان لأبي محمد يجب مخصص. إيش فائدة التخصيص؟ ما فائدة التخصيص بالبدل وعطف البيان والاستثناء؟ الله له يريد شيئا يحققه، فما يجب هذا الوقت يروح كل الناس لأفضل نوع من الناس. فقال طلبة العلم من المساكين، معرف أوقف هذا المال على أبي محمد وجيرانه الذين يلقبون بأبي محمد ثلاثة، وما يعني ثلاثة يعني واحد فيه. فجاء بعقد بيان قال على أبي محمد عبد الله، فدل على أنه خصص فلان أخرج فلان وفلان. عرفنا؟ أراد أن يقول أن الله إذا جاء باستثناء أو صفة أو عقد بيان أو بدل يجب الرجوع إليه، يجب أخذ بما قال. عرف؟ كل هذا إذا لم يخالف سنة ولا كتاب ولا ألغى شيء من موجباتها. واضح هذا؟ وجار ومجرور نحو وعلى أنه وبشرط أنه. على أنه كذا وبشرط أنه كذا يجب، حتى هذه تدل على شروط يجب مراعاتها. قام هذا يرجع، هذا كله شرط لقوله يرجع الواقف إلى شرط، يرجع الموقوف عليه إلى شرط الواقف حين التنازع. في قسمه على الموقوف عليه، أي على أن للأنثى سهما وللذكر سهمين. إذا قالت وقفت هذه الدار على أولادي على أن للأنثى سهما وللذكر سهمين، فجاءت امرأة من الورثة تعترض، قال أبونا لا، أبونا يحب البنات أكثر من العيال. يقول شوف شرط الواقع، فنقضوا شرط الواقع. فاعترضت أخرى قال كيف تقولون هذا ونحن أضعف من العيال، العيال في عرفنا يعني بهما الذكور، وإلا العيال في اللغة العربية من تعوله يدخل فيه الرجل والأنثى. فإذا قال أنا إنما أردت أن كيف يخصص الأنثى مع أنها أحوج إلى الرعاية، وهؤلاء يقدرون الإنفاق على أنفسهم، أبونا ما يعقل ذلك. قال يرجع إلى شرط واقع في نصه، فتعطى الأنثى سهما وللذكر سهمين. نعم. والمستحب أن يقسموا على أولادي على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. كما قال المستحب الواقع من المستحب إذا قسم المال يقسمه على قسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. لما قال المستحب يدل على أنه لو لم يفعل المستحب يبطل الوقف ولا يجوز؟ يجوز، ما قال يجب. هذا مسألة لو فعل خلاف ذلك فهو جائز. قال هذا. وقال القاضي المستحب التسوية بينهم. القاضي أبو يعلى يقول لا، الوقف غير الميراث، الميراث حسب ما قسم الله عز وجل، لكن الوقف يجب فيه التسوية كالعطية أثناء الحياة، يجب يكون حي يحب يعطي أولاده، الأحسن أن يواسي بينه. وبعضهم قال في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا الوقتنا لقضي التسوية اعطهم متساويين. وقال القاضي المستحب التسوية بينهم لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة، ورد بأنه اتصال المال إليهم. لأنه إيصال المال، لأنه إيصال المال إليهم، ورد بأنه إيصال المال إليهم، فينبغي أن يكون على حسب الميراث كالعطية. والذكر كالعطية، لأن العطية عند الحلال كالميراث. نعم. والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. هذه من حكمة أن الله عز وجل جعل في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، جعله مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر تجب عليه حقوق وإنفاق، يجب عليه إعانة الناس، فراع الله. وكان من حكمة ذلك أن الله عز وجل جعل له من الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فريضة من الله، بعد بين الله عز وجل ذلك قال فريضة من الله. ولذا فعلها ذكر الله عز وجل أن من جار في الفريضة وعدل عنها فهو غير مؤمن. ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة، ومن يعص الله ورسوله يدخل الجنة تجري تحتها الأرض. ومن يعلم الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله، الاخر ايه الفرائض، يقول الله عز وجل من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبين الله عز وجل ان من تجاوز فرض الله في هذه القسمه فهو تعدى حدوده وجزاؤه جهنم. وعذاب المهين لا تكون الا للكفر. فاذا راينا دول تعتدي وفيها جماعات مسلمه كثيره واكثرها مسلمه وتعمل بالميراث بغير موجب هذا، ويظنون انه احسن من كتاب الله عز وجل، الله عز وجل حكم عليهم إن لهم عذاب مهين. وعذاب الله المهين هذا الوصف لم يرد إلا في حق الكفار، أما العذاب الأليم ففي حق الكافر والمؤمن. نعم. وفي التقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأديل أو المريض ونحوه. وفي التقديم كما قلنا في القسمة للمراعاة، أي كذلك المراعاة في التقديم، نقف على هذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.